قاعد محلكم قاموا الطوبتين انكشفت الدار القضية حتى الشباك كان مفتوح على صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا. احنا نحل خلاف المشكلة بالنسبة لموضوع الطوب وبنى الصور، إذا أنا لاقي عليه ضرر من السيء أنا ببنيها فيها الصور. مش أنت تبني أنا ببنيها فيها. وهذيك الساعة خلي السيء واحد علي يقعد عبد بيمنه. بس احنا الخلاف الإخوان بنات بعضهم الجيران وجهة بوجهة. بدنا نحل مشكلة الخلاف، عنده إصابات وعنده إصابات. وشو بدنا نحل هالشغلة بينك وبين جارك. الله يمسك بالخير. هذا زلمة أجا طلع من دوره، أجا جاب شباب ما تعرفش من وين ما انا فتحت ابوي انا رفع ايده ابوي ايده رفعت ابوي انا والله اذا احنا ضربناه لازم احنا نضربه واحد شاب صغير يرفع ايده ابوي مشان الصحيه انا ماني عارف قدام بابا يرفع ايده ابوي يعني هذول الله يمسكهم بالخير هل انت بتقبل على نفسك واحد يجي يتهدى عليك على ربنا لا طبعا بعدين بتقول شو ما كانت اصابته يا سيدي ما بيطلع له حتى لو طلع حديد من هون ما بيطلع له حق انا في اصابته طالما اثنين كانوا موجودين 25 واحد بس انا اكيد وانت بتحكي على انه انا اكيد غير فين هذا صحيح وانا ما عنديش علم الموضوع كله بالتفاصيل اللي عندي انا بعرف انه في خلاف بين جيران بتقابلوا مع بعضهم بتقابلوا مع بعضهم واللي هو كان خلاف ببرنامج قلنا الحمد لله رب العالمين وبالتالي الشغله فيك وقت من هيك بتضلوا جيران يقولوا يا بعض وبتضلوا اهل وانتوا اقرب بعضكم منا احنا. كيف؟ هجمه الدار ما بعرف خلاص الموضوع الاصابات بعد في اصابات بعد في اصابات هون لكن انا هدفي وغايتي انه نقرب وجهه نظر بيناتكم ونحل خلاف بين اخوان بعضهم واللي يعمل الثاني حقه الله يجيب اياه. يا سيدي بتقبل واحد يجي يتهجم على ابوه، اذا بتقبلها يا سيدي احنا قبلين هم عندنا. اذا قبلانا انه هجومهم يجي يلفوا الشارع الشارع هيك ويجوا باب الدار وبلشوا يخلعوا فوق ويتهجم عليه. اذا انت بتقبلها انا بدي اقبلها. الله يمسكم بالخير يا دكتور مهدي وسجن. انتوا ناس محترمين واكابر من السياده الناس واحسن منا. وبيننا وبينكم عرف ومعروف. ناس بتفهم واهل دين. انا بوجه الحديث لمين فيكم بدي اتحدث بعد اذنك، من الختيار ولا لاي واحد فيكم يسمي على وجه الحديث لواحد، بيجي لخمسه، بقدرش انا اجاوب خمسه. لمين اوجه الحديث؟ الله يمسيكم بالخير، اذا سمحتوا خلي الكلام بيني وبين الله يمسيكم. ولا يهم السامع، جار على جار بختار الجوار، جار على جار سلطان فيه. صليت عندنا الناس هذه اول شيء زي ما تفضل في كتاب يعقوب اول شيء الجرع الباب بطل على الباب والشباك بيطل على الشباك والطريق واحد صليت على النبي والمراح واحد والكتاب كان واحد يا سيدي احنا ما بدنا نبعد السواد بين الجرع وبعض هذه ناس اساس عساس صليت على النبي والباب في الباب انت بتحكي عن ارض تجوز لما يكون البيت مدفوع على المؤاخذه كيلو متر صليت على النبي إلى تحكم الله يقول يا ناس الناس غزتني من مطرح لمطرح وعدت وبدت علي عدم المؤاخذه الحديد ربع بيت بس احنا طالما الساس عساس والباب في الباب والشباك في الشباك صليت على النبي يقول لك برضه احنا العينين عينيك والغاليه الخصلة احنا ناس يا عمي بقول لكم انتم شجره خضراء ما بدنا نطيح بينكم عود مسوس انتم شرع انا وابو يعقوب عدم المؤاخذه بغلط كل واحد على بلاده وحط راسه كل رايح على الله انتوا عدم المؤاخذه في وجوه بعض وجوه الله عليكم يا ناس الشغله قريبه وما هي بعيده اللي له حق عند الثاني في تفاتي مكبله الوجوه الطيبه الا ياخذه بالصحيح انت يا مهلوس متدهدي على الناس من حقك وجاي اشتي متدهدي عليك من حقه وجاي احنا بنرده بالصحيح في بينك وبين اشتي وبينك وبيننا في اصول وفي عرف وعاده بتربطنا وبتربطنا. لا تفصل لنا فيها جهنم عليك وتبعد المشاعر بيننا وبينك، واحنا يا عمي من ايديكم من ايدكم هاي لايدكم هاي بالصحيح، واللي بيرضي وجه رب العالم. لا اله الا الله. هذا اللي بدنا اياه نفرج ان شاء الله من قبل ولا. نعم. احنا عندنا هذا صابر ولا اخطر ولا. ابو ايش انت البار؟ ابو غير. ابو غان. ما يجعلك البار غان من رؤيا الاسلام ومن جوار خير الجوار. الله يرضى عليك. وخيرك ومشرف وجهها. احنا كمان ما غير وجه الدليل. احنا ما جايين نبعد المشاعر بينك وبين جارك. وما جايين نسمي اسامي بينك وبين جارك اللي تتسمى بين الناس بعض. صليت عنا بنفسك لانه والله ما انتظرت عداك ومن حلفتك. والله وانا شايف ان الامور هذه انت تبعد المشاعر بينكم ان شاء الله. لا ان شاء الله ما تبعد. والله ما تبعد الواحد عن اخوه. الحق ما تبعد الواحد ولا تبعد الواحد. والله انك معك. بالحق لانك بيبني. صلي عليك. الف صواب عليك. هي قلت الحق والحق والله يسمع. يبني. من اسماء الله عز وجل. صليت عنا بنفسك. يا اخي اصبر. احنا ناس والله كيف نفسي ذكرت الله وانا هالرجال والله شامي تايبني. انا جاي من السواحل وهذا اجي مره ماما الوجه الفريق والفكار او الجزء حراك البارحه ولا ما فينا الله عز وجل من ايش جايين يا ميت اهل وسهلا احنا عدم المؤاخذه والله لا جيرانكم ولا تشرب مسحا تعطونا يا اخوي عطوة اختصاص مش تفتيش عطوة اختصاص احنا الوقت صليت عنا نقصهم بص بينكم الطاقة الوجه درك من عند الرجال صليت عنا بي روحنا سواس صليت عنا بي حد من مية عينيه صليت عنا بي من اليمين قبل اليسار نقعد لك لحمة ريح تأخذه صليت عنا بي وتتمتع فيه وتتمرجع فيه كيف بدك عليك حد إذا تقعد كله وتستمر تعطي حد العين صليت عنا بي صلى الله عليه وسلم هذا الاختياري امبارح على سبيل النور نجي أنا ما قلت تفتيش في فرق بين التفتيش مع احترامي لكل اللي سميها نفس الشيء أنا بقول لك شو الفرق هذه عطوة أنا بتعلم عقل القرار قام على القبيل اعطينا رفعه على القبيل انه رفع القرار يا اخو الله يمسيكم واحد بتقول لي رفع احنا البارح ما هو مثل اليوم صليت عنا البارح ما هو مثل اليوم الناس اللي اجت امبارح انت بقول لسانك بقول متلاها في العرف والعادي صليت على النبي طيب يا اخو انت حياك الله الله يحيي حياك الله احنا بنحكي معك يا ابو غالي صلي عنا حبك تاخذ عقل قرار اهلا وسهلا بتعد لي لا 24 ساعة تجيني تقول لي هذولاك كانوا كلها كانوا هذا ايش الكلام ما بيمشي لا بيمشي عندكم ولا بيمشي عندنا خليني ارفع صوتي واحكي معك ايوه بس انت عمالك بتقول عفوا خلاص على اي اساس خلاص بدي اسالك سؤال على اي اساس خلاص انا بقول لك على مؤسسة الله يمسيك بالخير انت ربعك كمان اول شيء انتم تهوتكم تهوة احسان مش تهوة الزانة لا تنحرف مسيك بالخير ابو غالي واحنا يا عمي على المؤاخذة يتجاهل وجهنا الله يمسك بالخير كمان مرة صليتوا على النبي وما يا ابن الحلال جهل نمشي فيه بين جواد الله اللي شرعك واحنا لما كنا عضو الاقصاص مش جايين نهضمك حدك صليت على النبي ولا نسبك اياه بالعكس اللي الك توخذه صليت على النبي الحق الحق شاهر ناهر ومش بحاجه لا لتفتيش انا بقول لك مش بحاجه لا لتفتيش ولا عندي حاجه لاصاص الشمس ما بتتغطى بغربال يا اخي احنا ما بدنا نقول انت جاي عنا تعطينا عطوه اقرار اهلا وسهلا اذا مش جاي تعطينا عطوه اقرار معناته يا عمي هي فنجان القهوه والله معك يا صاحبي شو بدي اقول لك اما تيجي تقول لي انه انا بدي عفو القصاص، لا ايش قصاص؟ ما هي مقصوصه ومبينه. جماعه اجوا وتقول لي هم جايين من مكان، كل خطوه خطوا فيها لانه مش طريقهم من هون يا اخي. في مش طريقهم من هون، الشباك صحيح قدام الشباك لانه في عوره بينهم، اما الطريق يا سيدي مش من هون، ولا هو مدخل ضارهم، نفس المدخل. جماعه لفوا لفه، فهمت علي؟ واجوا وهجموا على الضار، ضربوا الزلمه قدام مرته قدام اولاده. هذا شيء انو بانو منطق يا سيدي، ما هي مقصوصه وخالصه. تيجي تقول لي بدي اعطوه قصاص، عايش القصاص. الله يمسيك بالخير. مسيك بالخير. بعد كمان مره وبترجاكم كمان مره، احنا جاها حمامه سلام. يا سيدي ماشي، اهلا وسهلا فيك، بس الكلام لازم يكون حمامه جاها يا سيدي. ماشي ماشي الكلام حمامه جاها وجاها يا مهندس. اهلا وسهلا، واحنا تحت صوتكم ما يعلى علينا. لا تحترمون، احترموا حيطان البيوت اللي لمعت. هيا فرحنا يا عمي. لا يا عمي، ما يمسيكم بالخير كمان مره. صلي على النبي. احنا يا اخو كمان مره، انت بتقول اجوا من المدخل، المدخل واحد مش اثنين. ابو ايش البركه؟ ابو داوود. يا ابو داوود، المدخل واحد مش اثنين. صليت على النبي. وين المدخل يا اخي؟ المدخل تبعك. وين المدخل؟ المدخل واحد. وين المدخل؟ قديش البعد من المدخل لهون؟ 20 متر. شو يعني؟ 25. هاي المدخل يا اخي 25 متر بينهم. والله استنى كل غرفة. شو يعني بكره؟ استنى يعني لو كان الزلمة موجود داخل الدار جوا في غرفة النوم في الدار كان. صلي على سيدنا المصطفى. احنا كمان مرة بنقول لك بنوضح لك هالأسئلة اللي انت ماخذ على بالك انت ورفعك منها. انت احنا لما بنقول عطرة قصاص والله يعني عدم ماخذ اثبت لك من عطرة الشرع. صليت على النبي. قول ضروري اثبت لك. ذكرت الله. احنا لما بنقول قصاص احنا والله انا ما بحط على بختي ابن جواد الله، ولا ابو يعقوب بحط سبخته، ولا هالوجه الفريق، ولا انت بتحط سبختك. احنا يا اخوي بتجيب خال الشهوه قصاص وبتقول يعني بحاجه لما الميكروسكوب يا اخي. شوف القصاص، قول لي بحاجه لما يقول ما هو الشيء اللي شيء واضح. صلي على النبي. مش بحاجه لتفتيش مثل ما انت بتدعي وتجيب مايكروسكوب. صلي على النبي. ابو داوود الله يمسيك بالخير، مثل ما انت بتدعي انه في عندك امور وسوالف وفي عندك هوايا، برضه خصمك الطرف الثاني جارك، بلاش تقول خصمك وقول لك انا بذله وبزور. صليت على النبي. فانا والله يا ولد العم عدم المؤاخذه ما بتبنى امور على عاتق الشخص، اقول لك اقعد لك العم. صليت على النبي. ولا يشجع على جايب الاصول، كانك عديت الاصول يا ابو غانم. صليت على النبي. انتوا جايين على عاتق الشخص. يا ابو دهو. يا ابو غانم. يا ابو دهو. رحت الله يا راجل. بدك الجواب. شوي صغيرة شوي صغيرة. انا بدي اياك تاخذ الجواب من الزلمه، وهو زلمه بقول لك شو الجواب اللي كان ببالك. تفضل يا امبارح يا سيدنا العزيز الشيخ قال هذا الجواب اللي كان موجود رفعه على اساس احنا نشوف جمعتنا لديون تبعت طلب العشاء. ما كانش اقرار يعني؟ امبارح ما كان اقرار. حكيته على الولد انه في المستشفى يا سيدي. ماشي ما كان اقرار. احنا بنطلع احنا ولا ابننا ينين يا سيدي. ماشي بس الولد اجى وفرجاك التخليل، والتخليل موجود. فهمت علي؟ احنا كان لما تكلمنا قلنا في المستشفى قال الزلمه انا بدي اعطله القصاص، انه على اساس انه انا عقل التفتيش. قلنا له يا عمي مش بحاجه مع جايه الشاب، رغم انه قلنا له روح على المستشفى وتفضل اذا انت مش مصدقها مع جايه الشاب، وتحول الوضع حتى كان الشاب هون موجود بالضامين. ما هي الحرب يعني هي الحرب. ايوه على اساس انه عطوا القرار، وهي هذا خلي الشهوه وطلعنا 24 ساعه. وهي هذا خلي الشهوه عطوا القرار. يا احنا عم بدنا حقي، حق تنزل حضور، حق الولد. احنا الناس في صعب. ايوه تجي على بيعطيك اللي بجاب لك بعد ما يوفيك اللي بجبلك يا ابو غانم صليت على النبي، لانه عندك عيوب بدك تسميه كفيل الحين نبي صليت على النبي، يوم اللي خلصت عيونك كفيله بالنسبه لهواتك صليت على النبي وتعد لليله. هذا الزلمه لو طلع 100 يا اخي يا رد هو يا رد هو يا رد هو ما له حق يا رد هو شو تقول لي من صلي على النبي يا رد هو يا رد هو الزلمه اجى هجم على الظهر يا رد هو يا رد هو الزلمه يا سيدي هجم على الظهر في اصول وفي عقل كلمة بعدين انت عليك انا هلا لما تعطيني عطوه اختار انا اللي بدي اطلب منك بدي منك كلمتين وبدي جواب عليها انا الي حد في انت على اي اساس يا سيدي يا ابن الحلال بدي اقول لك انت جاي ايش صلي على انت جاي ايش الله نصيبك الله نصيبك وسرك احنا هون جايين لطيفه لطافه جيده كرامه جميل الله يجزاك خير وجبك علينا احنا نفس الوقت برضه شفت وجب عليك الطرف الثاني برضه زلمه بده كفيل يا زلمه لا والله اذا ما ضربت بحق الشاي يا زلمه انا ما ضربت بحق الشاي انا ما ضربت بحق الشاي ارجع لو عندي حق يا زلمه انا عندي حق الشاي انا ما ضربت بحق الشاي انا ما ضربت بحق الشاي أبو إيش يابا؟ يا مهلوس يا أبو إيش معنى كافي شوية بدير لها أبو إيش بدي أقول لك شو والله يا أبو إيش يا إيش يا حق يا شبو الله يا عمي بلد يا عمي شبو الله وسهل قطس بالحكي ولا خدمات يا رب خليناش يا زلمة نطلع من الباب يا عمي تتعشلناش يا عمي تتعشلناش يا عمي والله الدم خلاص واحد الواحد إذا ما تتناش الحق واحد الواحد خلاص اسمع اسمع واحد والله ما نزلته واحد واحد ما نزلته ما نزلته ما نزلته ما نزلته ما نزلته ما نزلته ما نزلته ما نزلته ما نزلته ما نزلته ما نزلته ما نزلته ما نزلته ما نزلته ما نزلته ما نزلته ما نزلته ما نزلته ما نزلته ما نزلته ما نزلته ما نزلته ما نزلته ما نزلته ما نزلته تتحمل انت يا سيدي عمالك بتحق يا داوود اني انا اعطي حق اشتغل وين صار هذا صل على النبي صل على النبي احنا تعودنا هيك اللي لنا حق ناخذه وزعلنا نحطه انت عندك يا جماعه كلام هذا والله احنا ما بنقدر والله ما بنقدر عن الحق طيب هنا ما فيش داعي بدي اقول لك ما فيش داعي نوسع المنكر احنا يا سيدي مالوش داعي هاي احنا مش يا سيدي هلا احنا حكمنا على الضروره بحبه يعطيني حقنا يا استاذ هلا احنا هجمنا على الضروره يا سيدي اذا يا عمي اذا يا عمي اكثر من اثنين كانوا اطفال شويه اكثر من اثنين كانوا موجودين اللي هو الاب وابنه فهمت علي وكانوا والجماعه هم اللي هجموا عليهم هلا واحد احنا ما اعتدينا عليهم في ناس معهم كانوا متفقين يا سيدي احنا ما اعتدينا عليهم اذا احنا اعتدينا عليهم حياهم الله يعني احنا مستعدين الحق بعشره نعطيهم فهمت علي يا عم ولا كلمتين نضاف ولا جسم احنا بنحكي كلمتين مختصره انت الك حق على الضربة وهدم الدار وهدم عليه صح؟ طيب احنا جايين برضه نعطيك حقك على هذه يا سيدي اهلا وسهلا بس هذه مدفوعة اذا هدول الجماعة في سبب المشكلة بتهاجموا على الدار ويقولوا حق عندك وتنكر تونس بعطيك حقك يا سيدي بدي اعطيك حقك يا سيدي بدي اعطيك حقك يا سيدي بدي اعطيك حقك يا سيدي يا سيدي اعطيني سبب اذا في سبب يا سيدي يتهجموا ويكشفوا علينا في الدار بدي اعطيهم اعطيني شو السبب اللي خلاهم يجوا يتهجموا ويجوا علينا شو السبب والله والله كلامك زين انا بقول لك كلامك زين انا اذا في سبب تاذي جارنا حياهم الله بالحق بالحريه اما والله انا اذا انا حطيت كلمتين من اجل انه انا اصبر حالي واصبره والله ما في جرم بالعكس لازم هو الزلمه يجي يشكرنا انت فهمت علي لو صحيح في فهم وفي ادراك انت فهمت علي كان المفروض الزلمه يجي يشكرنا يقول والله كثر الله خيركم اللي انتم عمالكم بتحافظ على حسن الجيره لان حسن الجيره مش كشيفه يا اخي ولا هي كشيفه حال اللهم صل على سيدنا محمد تيجي تحكي لك عن الكلام هذا هيك انا مش قاعد مع حدا بتكلم مع جماعه هذول بتكلم معهم زي ما بدي اياه سمعني انا لما واحد بيجي يطلب الحق بقول له هيدا والله لو واحد اجاني قال لي قميص اسمع شوي، بدي اعطيك قميص القميص اللي انت على بدنك الي حق فيه، بدي اقول له حياك الله اذا بطلع لك بالضبط. عم زيد بالحكي، اذا بطلع لك قميصي انا حياك الله فيه، بس ما يكونش مؤاخذة اعطيني شو الجرم اللي انا انت يا عم انت ما صحش تعطيني يا زلمه عقوه قرار ومشروطه تكون ان انا اروح اعطيها، انت عمالها بتقول بعطيك عقوه قرار بس مشروطه. ايه مشروطه؟ ولا عمر ما اعطيني انا، اعطيني الجرم الا احنا بينا لك وشو الحق اللي احنا بدنا اياه، اعطيني الجرم اللي احنا صارتين خلص يا اسطى. بهمش يا عم اسماعيل، بهمش اسماعيل، اسماعيل احنا نسال حدا جاي يا عم الحاج صلاح. احنا مش جايين نقص ولا نقص، احنا جايين نعطيك عوايد الناس على ضربة ولد وضربة، واللي هو اللي عنده كله بده يحفظ ويتهجم على الظاهر. خليك معي طيب، ضربة الولد ويتهجم على الظاهر، في ضربة الولد ويتهجم الظاهر كلها لحق واحد. لا يا عم لا يا عم ايه لا هجمة الظاهر، لا تهجم على الظاهر، على وعلى هيك على وعلى هيك المهتدي مش واحد يا سيدي. والله أربعة هجم على هيك، أربعة إذا الزلمة بدك تعطي العيلة الثانية أهلا وسهلا كمان برضو أربعة هجم على هيك الشخص اللي لا أنا لا أحكوا هذا، إذا أختنا أنا لا أحكوا شو في بدهم يحملوا أهلا وسهلا على عيني وراسي، بدهم يحملوا أهلا وسهلا أما أنا لا أحكوا. إحنا بنحكي على الكل في بطن السيد يا سيدي. طيب يعني المشكله اللي صارت مع الشيء احنا بنقول جايينكم برضه نرضيكم بالواجب لكم، وهذول الناس اللي لهم حق عندكم وانتم متضررين منكم احنا نرفع ضرر عنهم. ببيع داري، ببيع داري، هذيك تصيح متضررين مني، ببيع داري وحياك على برا يخلف عليك. طب هذول بدي عليك ببيع داري، حياك على برا، حياك على برا، والله صل على النبي يا عمي، ضيع على النبي، شيب على النبي، صل على النبي يا عمي، بدي ارضيكم، صل على النبي، لا تخلي الموضوع معلق، خليه يشوفك من هنا، صل على النبي عمي اقعد، اسمع اسمع انا بقول لك خلوش انا بدي يا اقعد اقعد يا اقعد يا اقعد يا اقعد يا اقعد يا اقعد يا اقعد يا اقعد يا اقعد يا اقعد يا اقعد يا اقعد يا اقعد يا اقعد يا اقعد يا اقعد يا اقعد يا عم الحاج الله مسيب الخير يا حبيبي. اول ما حكمت انا يا عم صلى صلى هذا يا سيدي يا سيدي. انا انا انا لما اكون علي اول شيء انا مش انسان حال اشتي على الوضع اللي هو فيه، لان ما بعرف شو الوضع ولا بعرف شو الاضرار اللي من من هذول على اشتي ما بعرفهاش. هذا احنا فيما بعد نقعد. اما شو رايك على موضوع احكي، شو رايك بدك تغلبك شوي تغلبك شوي لينك الله نص الزمان توصل وتشوف شو الحق اللي بده اياه. ما يوصلش يا سيدي، لا لا لا لا انت على التليفون يا اخي بتقدر، ما يوصلش طالما هو الزلمه اتصل فيك تليفون وقال لك كنت علي واجاك وصير. والله اليوم اليوم التليفون والله ما في ما ببعد. يا اخي ابو داوود، يا اخي ابو داوود اهلا وسهلا يا عمي، اهلا وسهلا وشرف لنا. انتوا بس قعدتوا ريس مشان تشوفوا احنا يا اخي ناس ما بنفهمش هذا اللي بنفهمه، إلنا حق عند الزلمه بدكم تعطونا حق اهلا وسهلا، ما بدكم شيء او بدكم وجهك ابيض صلي على النبي وجهك ابيض. هي بدهاش كلام كثير ولا بدها كلام زائد ولا تزود ولا شو الكلام يا حاج؟ مش يضربوا لك ارض الدنيا مضبوطه كلامك ناخذ عقد اعتراف اهلا وسهلا بعدك كثير بتعطيك طريقه اسمها يا عم بلاش بلاش طبيعي يا اخي يا ابن عمي صار لنا كل مشاكله بالنسبه له، شو اللي بده اياه برضه الشيء مش بعيد عن في مثل يا ابن الحلال ما هذا بدنا نفهمه قال بصوت حكي بدك تاخذه صح كلام ما بتضل ما بقول بس ما في كيف بدك تاخذه هذا شيء مفهوم يا عمي هذا عم كثير طيب شوي تفهم شو شيء كثير احنا بنفهم شو معناه كثير الله يمسيك بالخير. انا وياك اكسر صلاه النبي الشغله الله يمسيك بالخير، لا انا اقوى منه ولا هو اقوى منه. اليوم اذا ما شاف وجهي شافها فايق صح، كيف وصل على النبي؟ الحياه كلها مدرسه، اليوم اول مره وثاني مره هذا الانسان تعدى على البنيه. مش اول مره راح جاب شجره تستره عشان تسكر مفرق الطريق، هي سكنه بتخش على هون ورا هذه السكنه في مصر. انسان اوقع في الصالون هوني الحرمه بتقدرش تطلع من المطبخ وتخش دارها تلف دارها. هذا الانسان محشور محشور، واول مره تعدوا عليه وعاود كمان مره تعدوا عليه. طيب يا عمي بدك تتكلم معه، بدك تأذي او تحتاج تحكي مع جباره وتحكي بدك اياه، بتاخذ منه وبتعطي. اليوم الجار بده يتحمل جاره، لما انت الزعلانين منه هم من جاره، انه هذا الانسان لف من تحت من داره، مش من هون نط على سور اجى ببالي الدار، لف لفه واجى ضربه وهدد طوب وضرب ابنه وكسر ايده. الدين مين هذا؟ صلى على النبي يا صلى. احنا مش زعلانين على سمح الله انه جارنا تمادى كثير، مش اول مره ثاني مره. فبتتجعش نجي انا مقد عليه امد ايد عليه ارخي هالشباب يجي عيب. كل العالم بتفضحنا بتقول حيانا عليه قليل الحياه بقدرش جاره. فاحنا بنطلب منه مش انه لا سمح الله بدنا نذبحه ولا نسوي له شغله، والله بنعزه بنحطه على راسنا. لما يحترم جاره بتحطه على راسنا مين ما كان يكون. هذا الانسان ما وجبش اول مره وثاني مره. فانا اقترحت، اجوني ناس اقترح علي، قلت له اسمع يا عمي والله اولاد عمي زعلانين منه كثير امور زينه، لانه انسان لحاله وتهجم على داره وفي بنسوان وانضرب الزلمه قدام مرته وتهجم على داره. انا بقول بدهم يجوا، راحوا اجوا الجماعه ياخذوا عطوه. قالوا لهم يا عمي هذا الحكي بدنا عوده باعتراف تكونوا مدفين. قال يا ابو ابراهيم شو بدنا نسوي؟ قلت له اسمع والله انتم بتعزوا علي ورحمه ابوهم ابو علي بعز علي، بعرفوا مش من اليوم رحمه ابو علي. قلت لهم يا عمي يجوا فرس اطفال في عندهم يدفع لهالزلمه، في عندهم مصاريف المستشفى، وبعدين احنا جماعه بنكون لناش فيهم بدنا نقرب وجهه نظرهم. احنا لا بدي اخذ منه مصاري، انا بدي اتحكم بولدي اللي بده عمليه إيدي. مش يعني جبصين يكون عم تسالم، بده فتح ايده على رسم النمري. وهذا الولد بيشتغل عطوه سكه هون 10 ايام ممنوع يمسك في ايده شيء. كيف وصل على النمري؟ انا بقعد يا عم اطلع وحده الله صلى عني وحده الله. فيا ابن عمي احنا لا اشطر منه ولا هو اشطر منه، احنا جماعه بدنا الصحيح. الصحيح هذا فرح ايده مش اول مره، هي ثاني مره. فاحنا بدون مؤاخذه بدنا منه دفي جيبه وياخذ مجده وياخذ حقه اللي بده اياه كمان، انا مرحبا به فيه. كيف وصل على النبي؟ فاحنا بدنا هذا الانسان يعرف واجبه، يعرف يحط 2000 دينار اردني. وهدول يا عمي مصاريف هالزلمه شو بيصرف؟ الك فاتوره رسميه خشينا 10 قروش بتاخذ، صرفنا 10 مش 10 قروش مش مصلح مع هالجيران. احنا بقول لنا كم جارنا قبالنا ونعديه وعدينا يا عمي الله يمسيك. احنا مش شراره يعني انا اضايق افضل مع جاري، والله هذا عيب. انا افضل مع جاري هو جاري يتقدم علي. فانسان لما بدي ارجعه رجع يحس انه هو خسران، خسران مش محترم جاره. جاره بقول له بدي انستر حط شجر، والله جبنا شجره اللي هي من الدوره هذه مشان تعلي وعدي لا شايفه ولا شيء. سوى حوض مشان ايش؟ وصار اعدادي. والله تهجم علي. يعني بدون مؤاخذه ايجار للجار. لا حاطط حيط ولا بده يبني اوضه. تعريفه شو اللي بقصدوه؟ بفكروا انه هذا الزلمه بده يسوي اوض ويجوز اولاده. عنده 3 اولاد مجوزين مش قاعدين عنده. مش قاصد يسوي اوض وسوي افضل عليه، بتفلت عليه، بدوش يسوي اوض. بده يستر هالباب لما تمرق تقع بقمه بالصالون او يجي ناس بيوقف غرفه وكذا. هي انت قاعد بالصالون، نار الصالون يعني بدون مؤاخذه يتفرج عليه ويفرج على بعضيهم. مش طالب منه اكثر انه ينستر. وجهك عليها. لا بدنا منه اكثر من هالخطوبات زي ما انت شايفه. لا بدنا ناكله ولا بدنا نعاقبه، بدنا نحطه على راسنا ونحترمه. والله يا عم احنا مش راح يفوزنا. الله يمسكك. احفظ حالك. الله يمسكك. الله يمسكك. يعني احنا جيران. يعني كل يوم بدك تقابل جارك. بدون مؤاخذة. جارك إذا غاب عنك قلت له خذ هاي المفتاح. أنا بدي أروح. جيب على حضرة. بدون مؤاخذة جارك. يعني أقول لك بدون مؤاخذة هاي جيران. قلت له يا عم اسمع. بنات صاروا بيني وبينهم. أنا ما بدفعش معك ولا إيش. قلت له على راس. بس أنا بدي أطلع من الدار. هاي مفتاح الدار. دير بالك حضرة. جار شو معنى جار؟ أخوك. أما تتمادى عليه مرتين. وما تحترموش. وهو بده يستر حاله. يعني بدون مؤاخذة. مش مصاري بدي اخذهم انا في شانهم قالوا في حاجتهم بس بده يتربى بني ادم بمشيش مش ماشي على الصحيح بصراحه يعني بقول لك يعني من هون على الفجاله هو روح انا مسؤول عنها بس زلمه تفلت بس بتفلت بعدين اقول لك شغله يعني صل على النبي يا عم صل على النبي صل على النبي الصحيح احنا كمان اهل وين ما تروح احنا اهل فيعني بدون مؤاخذه لا بدي يفلت علي هذا ولا وبدنا الصحيح لما واحد بحط بياخذ الواب والاخ اي رجعت من البيت زلمه صار مرتين متفلت على هدول الجيران ويحسب حساب انه هدول الجيران يعني له مش بانع على صوره غاد مسكر ابواب يعني الانسان لا بالتاتر ولا بالشر الدين المعامل والباقي عندك يعني دمك زي التقرير الطبي اشهد بالله انه بده يسوي عمليه في ايده التقرير الطبي بيغني شوف ايد الولد عن تقرير الطبي ما عندي شيء شايف فيها مبين عم يجي مخبى ولا يجي تقرير طبي الله يمسك مسيك بخير يا حبيبي الله يمسك بخير عمار ابراهيم يا عم الله يرفع عليك احنا ناس محترمين يا عم ابراهيم الله يمسك احنا محترمين والله ما بدك بدك محترمين احنا راح نسيب مذابح ولا ندور على مصاري بس بدي خليه ينقرس شويه يعرف ايه بتجرب بس بعدين لو ابن عمه ابو اخذ متهدي على شيء اي شيء وهي جاره بالحيط اي شيء بيقدر يحكي لنسيبه والله ضرب الهوى صار متهدين عليه شوف هذيك الساعه انه يا ابو يا علاء علاء هلا احنا بنقبل واحد ابن عمه يتهدى على حدا يا عم ما بتقدر نقبل يا علاء يا عم ما بتقدر فيعني هدوا الشغله يا عم ابراهيم الله اهلا وسهلا الشغله هذه واضحه زي الشمس صوته ناسي عشان هيك عشان هيك وطالبة اسمع طالبة بالخيرين هينه صدع وانت ما شاء الله عليك والله بالخيرين الله يبارك انا مفضل العالم الله يبارك انا بقول لك شغله انت لك حق انا اعتبرني انا وجهي هالتاني جاي ناخذ منك عطوه قرار معنا انت بس بقضى بدنا من شغله ثانيه نرجع لورا شويه ونشوف شو سبب الخلاف بين الجيران نعم اذا في جار من الجيران جاب بلع على الثاني واذي التجاره الثاني يحضرها هذا هذا الكلام اللي حكاه الزلمه حكاه الكلام هذا بس انا عندي قصه يعني جايين بتحكي انجليزي مش فاهمين يعني لا لا انا فهمان احكي انجليزي الله ما شاء الله عليكم فهمانين احنا يعني وجهه النظر واحده اذا انا عندي مشكله وفي مجال احلها من جذورها عشان ما تتكررش ليش ارجع لجذورها عشان احلها؟ لا والله الشغله هي مش نقطه بس في الاشتراك قول الشغله لان بعد الحيطه هذه وانت طبعا ان هذا الاهل هذا بتستاي وبتستاي بقول انت تجيني بالصور الصور هذا والبطولتين هذول وانا بدي بلاقي انه مش بطولتين بدو ثلاثه انا بحطك ثلاثه يا اخي هون في بارك الله فيك يا اخي ابو شهر هذا هو براها انا ما بسمع هذا هذا جارك لا والله الله لا ينفع عليك كفيت وقتك يا ابو في وراها هذا الزلمه عم يسوي حد فيها يا سيدي في وراها متر ممر في ناس بتعدي بتعدي في سكنة غاز في سكنة غاز فهون الشغله مش منوطه بالشخص اللي هو الزلمه هذا مربوطه كمان بالنسبه للشخص اللي عم بيدخل من هون لانه بيدخل من هون مكشوف يا اخي مين ما كان ما كانت الحيل مش حاسس يا ابو داود يا ابو داود عم ابراهيم الله يسلمك الخير احنا اعتبرونا همزه وسط الطرفين احنا جاهدت وجاهدته والله جاهدت اللي بنرفع طرف عنك احنا معك وبنرفع طرف عنه والله احنا معه ان كان منك وكان عليك شو بدك اكثر من هيك؟ انا بقول لك انا بقول لك صلى على النبي امشي معدل الاعتراف هذيك الساعه بتنحل هذيك انا بقول لك اذا الطوفتين هذول علاء بحلها الطوفتين هذول بحلها وجه الوجوه الطيبه بتحلها حياك الله يعني احنا قالك يا مهلوس لا والله جايين هانا صلي على النبي جايين هانا لنسمح ان الناس سواء اشتري ولا غيره ولا زيت بالنطاط الحيط يكشف حسبك ونسبك. يا سيدي احنا جايين من ايرود ولا من احنا يا عمي مثل ما انت اشتري على صلحنا بلا ولا بصوت النقص ما تقبلها على حالة ولا نقبلك يا هوالك ولا ما غيرك. صحيح احنا قلنا حق نشتري حسبوا تعطوا معاكم تعطوا خلص وبعديها الامور كلها بتنحل. اتوكل على الله يعني خلينا نقول بعض القرار معنا انتوا على ضربة الولد وحياكم الله. ايش ما طلعتونا مصاريف؟ نعم. الباز كثير. صلى الله عليه وسلم. لا اله المصاريف المهمية المصرية مكفولة عندي انا. يوم الطيب اللي بتعطوني اياه الحين قبل ما بتحتمي كل 10 بحط 10 كل 100 بحط 100. هذا يوم الطيب. مرحبا. والله احنا جيبتنا ما فيها ولا شيء. سيد والله انا عامري. لا ما تقول لا والله انا عامري يا سيدي. والله انا عامري لا لا لا لا سيدي. وانا لانش بيدي هذا الشيء بتاخذ منك بتطلع على الملك ولا اكثر ولا اقل. قلنا لك كل شيء بالنسبه له بشيء رسمي. انت عندنا كلامك طالع الله يرضى عليك. كتب لي موسيقى انا يعني مني بكره اي واحد من الشباب يرقد يمر ياخذ مني 1000 دينار اردني ومشي يعطينا عطوه واعطينا العوائد ويخدم علي سهل الامور قدامنا لانه احنا اول شيء صلي على النبي. والله الذي جينا بدات على المرأة جايين عن عندنا خلفيه عن الموضوع كله وجايين كنا غايبين فيه جينا سمعنا هون هد الضار ضربة ولد في اصابات لا حول ولا قوه ايش صار قدامك؟ بدي اخذ منك رفع على بكره انا اخذ منك عاد عاد عوايد الناس وعطوه قرار معنا انكار وهي 1000 دينار هذول بكره بتسلمهم مني انا بعطي عليهم الله يرضى عليك شو بدك اياه؟ حبيبي الله يبارك فيك هاي مش رفع جيب قهوه جيب هذه بوابتك بس الصحفي يعني بس الناس يا رب قول له يحبوه والله انا زمان زمان والله بعرف هو بياخذ بالكوارث مليون زمان بس احنا الله يرضى عليك انسان لازم تاخذ الله يرضى عليك انا جيك جيك لو حضرتك من شد يومك انت وجدت اما الحرب انت الحرب جد تعال اعمل رساله تعال تعال تعال تعال انا عليك اقعد ابعد بعد يا عمي ابعد سافع من الشباك طب شو يعني؟ يعني بلاش البعض يستر حاله يعني زي ما لما تفكر هي عم انت قاعد ها نام عليك تطلع نام عليك تطلع عادي طب يعني ما بعد الله في حق ولا ما في حق يا عمي استنى استنى لما نبع عليك يا عمي الله يرضى عليك في الشباك هذا من جوا قدر ضامن على العالي جاي ولا من واطي يعني الشباك هذا من عم بيجي شو واقف هون واقف هون تعب وين بتشوف نبع عليك شو تقعد لا بس يا علي عم شوف انا طلبت المستقبل انا طلبت بديش ايش هي هيا اقعد هون هو الناس بدها مش واقف بدها وانت قاعد عم اقعد هون شوف ايه اقعد اقعد شوف طلع عليك تقعد يا عمي اقعد طب انا بلاش الفم يا عمي انا بلاش صرح لا انا امبارح بس تراها معك بعدين انت في ناس بتعدي تمرق والله ما يجي احمد ابن دكتور هذا هو اللي احمد اللي احمد